ويسأل سؤال آخر، هل يصح له أن يعمل عملا إضافيا وقيل ما في إذا أنهى عملا ما في مانع. نعم.